يقول هل الخضر حي أم ميت؟ بل ميت، الخضر ميت، ولو كان حيا للقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وعرف شأنه. ثم هو عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يعني ما يمر 100 سنة ونفس منفوسة على الأرض، فهو لا شك أنه مات، ولو كان حيا للقي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو رسول أو نبي أو ولي فاختلف في هذا، والله أعلم أنه يعني من أولياء الله والذين علمهم الله كما ذكر الله عز وجل علما، ولم يرسل إليه موسى وإلا اتبعه، وهو كما قال إن لدي علم علمني الله لا ينبغي لك أن تعلمه، ولديك علم علمكه الله لا ينبغي لي أن أعلمه. فمن يقول يعني من الصوفية أو من غيرهم من الشطاح أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فهو ضال ومخطئ في هذا الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية أو السرية سنة أم واجب؟ هو على كل حال قراءة إن أمكن المأموم أن يقرأ الفاتحة فينبغي أن يقرأ الفاتحة، وإن لم يمكنه لأن الإمام يجهر بالقراءة ويستمع فقراءة الإمام قراءة له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم لفظ العبارات التالية: جلالة الملك، الملك المعظم، صاحب الجلالة، صاحب العظمة، ملك المفدى، الرجل العظيم؟ طيب، هذه 6 ألفاظ، هل يتبادر إلى الذهن أن المعني هو الله؟ لا، فمعروف أنه يعني الملك من البشر، يعني ما يقال لله جلالة الملك. ثم أيضا قد يكون هناك من الأسماء المشتركة مثل السميع البصير، الله سمى نفسه سميعا وسمى بعض خلقه سميعا وسمى نفسه بصيرا وسمى بعض خلقه بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. الله المستعان. ما حكم إيش اقتناء المصحف داخل السيارة؟ إن كان مجرد يعني يجعله في السيارة يظن أنه يدفع عنه السوق أو يتبرك به فهذا ليس مشروعا، بل قد يكون بدعة. ما حكم تناول القات؟ يحرم، حرام تناول القات، أشد من حرمة الدخان. هناك علماء في اليمن الله المستعان يحرمون، يمكن يأكلون القات عشان لا حول ولا قوة بالله، ومنهم من حرمه. على كل حال يعني احتط لنفسك، على الأقل احتط لنفسك ودعه، لا خير فيه ولا فائدة فيه. هو مخدر صاحبه يترك يجمع الصلوات نسقا، وإذا أكلوا وتخدروا وشخصت عيونهم صاروا يتكلمون في أخيلة، ينصبون دولة ويعزلون دولة، وهكذا من الكلام الذي هو كلام خيالي. فالقات محرم، لا يجوز أكله، وهو من أنواع المخدرات. نعم نعم، ماذا فيه؟ أورد النص. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم. نعم. ودخل علينا رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرد علي بصري. حتى تحت خط: يا رسول الله، ادعو الله. إيه؟ نعم. أنا أريد لا لا لا، هذا يختلف عما أوردته. هو يخاطب رسول الله في الحياة ويقول: يا رسول الله، ادعو لي. فبعد وفاته لو كان هذا مشروعا لم يقل في نص الحديث هذا يا مولانا. يا أخي، كانت له حاجة فمثل ذلك، فمن كانت له حاجة وهو مثل عثمان بن حنيف في الوقت وفي الزمن وفي الحال، أما إذا اختلفت الحال فالصحابة فرقوا بين الحالين، ولست أفضل من الصحابة. لو كان هذا مستمرا لما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس حين أجدبوا. فلا بد أن نفهم النصوص بفهم الصحابة. نعم، نعم. والمرأة السوداء ادعو الله، قال إن صبرت فلك الجنة، قالت أصبر ولكني أتكشف. إن عفده الله ألا أتكشف، فدع الله لها ألا يتكشف، ألا تتكشف. فكان بعضهم يقول لبعض إذا أردت أن ترى أن تنظر إلى امرأة من أهل الجنة فهذه. أي نعم، فهذا كله دليل يعني فهم الصحابة. ما نفهم الحديث على ما نهوى، نحن نفهمه بفهم الصحابة. أرجو يا أخواننا أن نكتفي بهذا. نعم، نسأل الله أن يشرح قلوبنا للإسلام. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أسئلة كثيرة ولا أدري الوقت، يعني ربما بعضها أطفال الأنابيب أو الحقن إيش المجهري، وإخصاب بويضة الزوجة بواسطة الحيوان المنوي للزوج، وبعد حدوث الإخصاب والانقسام يتم زرع المضغة في الرحم. وقد قرأت آراء العديد من علماء المسلمين أنه بهذه الصفة لا شبهة فيه، ولكن الآن تم إدخال تقنية جديدة وهي معرفة نوع الجنين ذكر أو أنثى في المعمل قبل زرع الأجنة المضغة في بطانة الرحم، وبذلك يتم زرع الأجنة الذكور فقط تبعا لرغبة الزوجين. إذا صار هذا صحيح فهو شهادة وليس غيبا، وهو من باب بذل الأسباب. أحدهم إذا كانت امرأته لا تلد نصح بأن يتزوج أخرى، وإذا كانت الأخرى تلد إناثا وهو يريد الذكور نصح أن يتزوج ثالثة. أي نعم، حتى يعني يرزقه الله بما يريد، وإذا لم يتم ما أراد فيفوض أمره إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فهذا كله بقدرة الله وبتدبير الله عز وجل وبإقدار الله، فليس فيه يعني ما يعارض عقيدة المسلمين. ولكن الأولى أن لا يلجأ إلى مثل هذه التكلفات، ينبغي أن يكتفي بما هو يعني في الطبيعة وفي الأمور المعتادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتنا، هل يجوز جمع العصر تقديما مع صلاة الجمعة للمسافر؟ لا يجوز، لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة. نعم، يقول هذا صلاة العصر هل يجوز جمعها مع الجمعة مع صلاة؟ لا يجوز، لأنه المسافر إذا صلى جمعة فلم يصلي ظهرا، إنما صلى جمعة، والعصر إنما تجمع مع الظهر. فيما لو أن المسافر لم يحضر الجمعة فإنه يصلي ظهر الركعتين ويصلي معها العصر. أما إذا حضر الجمعة فهو لم يصلي ظهرا حتى يجمع معها العصر، ولكن صلى الجمعة وأجزأت عن الظهر، يكتفي بها عن الظهر، ويبقى ينتظر العصر حتى يأتي وقته فيصليه قصرا في وقته ما دام مسافرا. الله أعلم. هذا يقول شاب مغترب وسافر إلى بلده في سنة بعد سنة، فصادف في رمضان سفره وهو متزوج، ويوم من الأيام مع المداعبة الشوق إلى الزوجة خرج منه المني دون أن يلمسها، لكن مع المداعبة. شلون مداعبة؟ شلون مداعبة؟ مداعبة بدون لمس يعني بالكلام. المهم يقول خرج منه المني وهو صائم، فماذا عليه الشيخ فهد؟ شنو نقول له؟ القضاء فقط. اي نعم، وينبغي ان يحترز اذا كان صائما خاصة في رمضان، يحترز لانه شاب كما ذكر. لكن لو كان يملك شهوته فلو قبل ولم يخرج منه شيء لا يضره، إذا قبل رحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ارتكب الإنسان بعض المحرمات هل معناه أنه أخل في صلاته حيث لم تمنعه صلاته من فعل بعض المحرمات؟ نرجو التوضيح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلو أتى بها يعني لو رجعنا نحاسب أنفسنا وأتينا بالصلاة بخشوعها بأركانها بواجباتها بأركانها بشروطها، صعب هذا. قد يصلي المصلي منا وما عقل إلا بعضها. أين؟ ولهذا تجبر بالنوافل. فعلى كل حال لو صلى صلاة كاملة نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. استجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خير، ونسأل الله أن يحفظنا جميعا من كل مكروه. ليس من كل مكروه، هذا فيه تجوز. عسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا الذي هو خير لو كان مكروها يعني، فكلمة كل من كل مكروه هذه يعني فيها تحفظ. قل حفظكم الله من كل سوء، وحفظ الله الجميع من كل سوء، من كل سيئة. نعم. ها؟ على كل حال حفت الجنة بالمكاره. هل ما يذهب ما يسلك طريق الجنة لأن فيها مكاره؟ لا، قد ولكن من كل مكروه. هل هذا سليم؟ حفظكم الله من كل مكروه، هل هذا سليم؟ نحن الآن في الابتلاء في الدنيا في مكاره. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحن في بلاء وفي مكاره، حفت الجنة بالمكاره. طيب يقول اعتمرت عدة مرات بفضل ولي والدين متوفين ثم أرحام آخرين، وأريد أن أعتمر عن أحدهم في كل مرة أعتمر، فهل أنوي العمرة من الميقات أو آتي بعدما أعتمر أقوم بعمرة لأحدهم من وادي السيل؟ فما هو الأفضل والأصح؟ الأفضل والأصح أن تغتنم فرصة بقائك بعد العمرة في مكة. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أين تحصل على هذا؟ يعني هذا الأفضل إذا أردت الأفضل. لما اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما منهم أحد خرج لا عن نفسه ولا عن أبيه ولا عن أمه، وهم آلاف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول خذوا عني مناسك، حتى عبد الله بن أبي حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج من مع أخته ما نقل لنا أنه اعتمر معها اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ظرفك ظرف عائشة، من كان ظرفه ظرف عائشة، وقد يكون الرجل ظرفه ظرف عائشة، متى كيف صورة هذا؟ يحرم بعمره وهو متأخر فيخشى أن يفوته الوقوف بعرفة، فأصبح ظرفه مثل ظرف عائشة حتى لا يفوته الوقوف ولو لم يأته العذر، لكنه متأخر. إذا اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة فيرفض عمرته ويحرم بالحج ويقف بعرفة، ثم بعد ذلك له أن يقضيها. غير هذا ما أعرف له ده. حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام يعني العلماء في نعم في التحقيق والإيضاح يقول: ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من الحرم من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، ليس مشروعا. نعم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غش المسلمين من غش فليس منا. نعم، لأنه المسلم ليس غاشا. ما معنى فليس منا؟ أي نعم، ليس منا يعني على طريقتنا، لا يعني يراد به أنه ليس كافر، أنه يكون كافرا، ليس على منهجنا، لأن منهج النبي صلى الله عليه وسلم عدم الغش، النصيحة. أي نعم، ولا يخلد في النار، بل إذا مات من غير توبة فأمره إلى الله. على كل حال، الغش يتعلق به حق الآخرين، وهذا أمر لا يترك الله منه شيء. دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو المظالم بين الناس. فالغش مظلمة لا يترك الله عز وجل حقوق الناس، أي نعم، يوم القيامة. أما ديوان لا يبالي الله به، يعني لا يبالي الله به، وهو ظلم العبد لنفسه، إن شاء غفره الله وإن شاء أخذ به. أي نعم، هل العطر الذي عليه إيش نسبة قليلة من الكحول محرم استعماله؟ ومن أي شيء يستخرج الكحول؟ أي نعم، إذا كان هذا الكحول أصل هو المادة الفعالة في الخمر، فهل الخمر نجسة؟ سفكت الخمر في سكك المدينة ولم يحصل تنبيه وتأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز. ما حصل بيان: يا مسلمين توقوا الخمر فإنها نجسة، في سكك المدينة تجري كما يجري الماء، ولم ينبه على نجاستها، فدل على أنها، والكلام فيه خلاف بين العلماء، ما كل محرم شربه يكون نجس العين، أو محرم أكله يكون نجس، حتى أن عرق الحمار وسؤر الحمار وهو محرم، الحمار أكله طاهر. أي نعم، فعلى كل حال، إما على هذا الأصل، فالكحول المادة الفعالة في الخمر ليس نجسا استعماله من الخارج، ولا يجوز شربه. أرجو التعريف والتنبيه للبدع الشائعة في شهر رجب، وكثيرا اعتقاد في يعني في هو شهر رجب من أشهر الله الحرم لا شك، وتتمة الأربعة الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ثلاثة متوالية، ورجب الفرد هو من الأشهر الحرم، لكن لم يشرع فيه يعني عبادات تخصه من بين سائر الأشهر الحرم، من بين سائر الأشهر الأخرى. ونسأل الله التوفيق للجميع، وهو يقول: ولا ننسى إخواننا في العيس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالجميع وأن يؤمننا وإياكم من السوء. أكل حال البدع الشائعة في شهر رجب تحتاج إلى محاضرة كاملة. ما معنى من صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس كان له كأجل حجة وعمرة؟ نعم، ما حكم من ترك مكانه إلى منزله، يعني لم يجلس في مصلى، لكن من ترك مكانه الذي صلى فيه وانتقل إلى مكان آخر في المسجد فهو في مصلى، لأن لو سألته قلت أين صليت يقول في المسجد النبوي، فإذا تحرك يعني من أجل الله